ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا بمنه وأعانا بكرمه وفضله ويسر لنا زيارة مشايخنا وعلمائنا وإخواننا، ونسأل الله سبحانه وتعالى منه القبول والإخلاص في القول والعمل. أيها المسلمون عباد الله، أتكلم عن أمر عظيم أكثر الله سبحانه وتعالى من ذكره في كتابه الكريم، بل هو أساس هذا الدين، ألا وهو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى والإخلاص له جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى ما خلقنا إلا لعبادته، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والعبادة جلكم يعلم معناها وتعريفها، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ويتبين من هذا التعريف أن العبادة منها ما هي ظاهرة أوجبها الله سبحانه وتعالى علينا، كأداء الصلاة وفرض حج بيت الله الحرام، وكذلك الزكاة. ومن العبادات ما هي متعلقة بالقلب بالباطن، كالإخلاص لله عز وجل والمحبة له جل وعلا والخوف منه والرجاء وغير ذلك. فكما أن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا عبادات في الظاهر، فكذلك أوجب علينا عبادات في الباطن متعلقة بالقلب. ومن أعظم العبادات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى علينا الإخلاص له. نعم عباد الله، ومن قام بعبودية الله سبحانه وتعالى في باطنه صلح ظاهره، ومن لم يقم بما أوجب الله عز وجل عليه من العبودية في الباطن فسد ظاهره، ومن ضعفت عبوديته لله في الباطن في القلب ضعفت عبوديته لله في الظاهر. نعم عباد الله، ولهذا نجد الأدلة تبين أن العبادة في الظاهر والباطن متلازمة، فمن صلح باطنه صلح ظاهره، ومن فسد باطنه فسد ظاهره والعياذ بالله. فلهذا ينبغي عليك أن تعتني بعبودية الباطن، نعم، بعبودية قلبك لله سبحانه وتعالى، كما تعتني بعبودية الظاهر من أداء الصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك. جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. إذا صلح هذا القلب كان عابدا لله عز وجل بالمحبة له، المحبة العبودية، والذين آمنوا أشد حبا لله بالخوف منه، من الله عز وجل، بالإخلاص له جل وعلا. فمن صلح قلبه صلحت سائر جوارحه، وقبل الله عز وجل عباداته التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها. وهكذا من فسد فسد قلبه، فلم يحقق العبودية لله عز وجل كما يحب ويرضى، ربما ردت عليه بعض الأعمال. وهكذا عباد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهناك تلازم بين القلب وبين العمل في الظاهر. أيها المسلمون عباد الله، أيها الإخوة في الله، أوجب الله سبحانه وتعالى علينا العبادة بالإخلاص، أن نكون مخلصين لله سبحانه وتعالى في عباداتنا الظاهرة والباطنة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكلكم تعلمون الإخلاص، الإخلاص إفراد الله بالعبادة، وأن يبتغي العبد الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، لا يريد بذلك بعبادته ثناء ولا مدحا ولا مالا. نعم. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فادعوا الله مخلصين له الدين، فادعوه مخلصين له الدين. قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. وقال الله سبحانه وتعالى وهو يأمر نبيه كذلك بأن يحقق العبودية في باطنه بالإخلاص لله عز وجل، عبودية القلب. قال الله عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل الله أعبد مخلصا له ديني. الإخلاص عباد الله من العبادات الجليلة العظيمة التي لها ثمرة عظيمة على العبد. يوفق الله عز وجل من كان مخلصا، يسدد الله سبحانه وتعالى، يسدد الله سبحانه وتعالى من كان مخلصا. نعم عباد الله، ومن لم يخلص لله جل وعلا في عباداته، سواء كانت عبادته في الظاهر من صلاة وزكاة وصيام وحج وحفظ للقرآن وتعلم للعلم وغير ذلك، من لم يخلص لله عز وجل لا يقبل الله عز وجل منه تلك العبادة، كما جاء في الصحيح عن أبي هريرة: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. بل ربما عبد الله إذا لم تخلص لله سبحانه وتعالى، إذا لم تحقق العبودية التامة لله عز وجل في قلبك، ربما تسحب إلى نار جهنم والعياذ بالله. وكلكم يعلم حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد، فيؤتى به فيعرف النعمة فيعرفها، فيقول، يقال له: ما عملت فيها؟ فيقول: قاتلت فيك حتى استشهدت. فيقال له: كذبت، وإنما قاتلت لأجل أن يقال جريء فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار والعياذ بالله. ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن فيؤتى به ويعرف النعمة فيعرفها، ويقال له: ما عملت فيها؟ فيقول: تعلمت لأجلك العلم، وقرأت لأجلك القرآن. فيقال له: كذبت، وإنما تعلمت لأجل أن يقال عالم، وقرأت لأجل أن يقال قارئ فقد قيل. ثم يؤمر فيسحب على وجهه إلى النار. ورجل أعطاه الله من المال، نعم، ويتصدق وينفق منه، فيؤتى به ويعرف النعمة فيعرفها، فيقال: ما عملت فيها؟ فيقول: ما من سبيل تحب أن ينفق لك فيه إلا وأنفقت. فيقال له: كذبت، وإنما أنفقت لأجل أن يقال كريم فقد قيل. ثم يؤمر فيسحب على وجهه إلى النار. فيا عبد الله، إذا وفقك الله سبحانه وتعالى لطاعته، إذا وفقك الله عز وجل لتعلم العلم، لحفظ القرآن، لأداء شيء من النوافل، وهكذا قبل ذلك هذه الفرائض وحج بيت الله الحرام والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وغير ذلك مما يعتبر من القربات والطاعات، كبر الوالدين وصلة الأرحام وإحسان للجيران، فاخلص لله عز وجل، أخلص هذه العبادات، كن مخلصا لله تبارك وتعالى. وإذا لم تخلص لله عز وجل، فربما بعد ذلك يكون مآلك إلى ما لا تحمد عقباه، نسأل الله العافية والسلامة. فالله الله في الإخلاص عباد الله، الله الله في الإخلاص. من صدق مع الله سبحانه وتعالى في قلبه سدده الله عز وجل في ظاهره، وقبل الله سبحانه وتعالى أعماله، قبل الله سبحانه وتعالى أعماله. أيها المسلمون عباد الله، من أخلص لله سبحانه وتعالى صرف عنه السوء، صرف الله عز وجل عنه الوقوع في الشهوات. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن يوسف عليه الصلاة والسلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. تلك المرأة، امرأة العزيز، أرادت منه أن يفعل بها الفاحشة، ولكنه مخلص لله سبحانه وتعالى، واصطفاه الله عز وجل وسدده، فكان عابدا لله في الظاهر والباطن، فصرف الله عز وجل عنه السوء وصرف عنه الفحشاء بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بإخلاصه لله سبحانه وتعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وهكذا عباد الله، من أخلص لله سبحانه وتعالى كان محجوزا عن غواية إبليس بإذن الله عز وجل، وممنوعا عن غواية الشيطان الرجيم بإخلاصه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين. فإذا أردت أن يقيك الله عز وجل من الشبهات التي يلقيها شياطين الإنس والجن، وإذا أردت أن يحفظك الله عز وجل من الشهوات، فتفقد قلبك، هل أنت من المخلصين لله سبحانه وتعالى؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. من أخلص لله سبحانه وتعالى وقاه الله العذاب، وقاه الله العقاب. إنكم لذائق العذاب الأليم، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، إلا عباد الله المخلصين. وقال الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا فيهم منذرين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، إلا عباد الله المخلصين. فأخلصوا لله سبحانه وتعالى في طلبكم للعلم، وأخلصوا لله سبحانه وتعالى في حفظكم للقرآن، وأخلصوا لله سبحانه وتعالى في سائر قرباتكم وعباداتكم وفي دعوتكم. نعم، يقبل الله سبحانه وتعالى أعمالكم، فإنما يقبل الله عز وجل من الأعمال ما كان العبد فيها مخلصا لله تبارك وتعالى. هذا هو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى التي لأجلها خلقنا الله جل وعلا، التي لأجلها خلقنا الله تبارك وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فمن صلح باطنه صلح ظاهره. فتفقدوا قلوبكم عباد الله، وهذا الظن بكم أنكم بإذن الله سبحانه وتعالى مخلصين صادقين. ودعوة أهل السنة والجماعة ما جعل الله عز وجل فيها البركة وهذا الخير العظيم إلا بسبب إخلاص أصحابها، نحسبهم كذلك والله حسيبهم، ولا نزكي على الله أحدا. تعلمون ما حصل؟ نعم، في هذا من الأمور والمدلهمات التي نزلت بهم، ولكن ما رأينا إلا انتشارا وبركة وازدياد علم وثبات بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذا بإذن الله عز وجل يدل على إخلاص وصدق مع الله تبارك وتعالى. كم من الدعوات ربما فتنة من فتن الدنيا تأتيهم فتضمحل تلك الدعوة وتذهب هباء منثورا. نعم عباد الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى منه وكرمه وفضله وإحسانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى. نسأل الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. نسأله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وأن يقبل سائر عباداتنا وأعمالنا، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.